لما ذكرته الكتب المتقدمة من القصص الحق، ومهيمن عليها شاهد لما فيها من الحق، مبين لما زيد فيها ونقص منها، وما أدخل فيها من الباطل وما غير عن وجهه. ورغم أنه في ذكر الأشخاص من الأنبياء ومن حولهم ومن خلفهم قد ذكر ما ذكرته الكتب المتقدمة، إلا أن القرآن العظيم يتميز بسمات وصفات لا توجد في غيره من الكتب، خصوصا في القصص وفي بيان العقائد وأصول الإيمان. فهذه القصة مذكورة في أناجيل أهل الكتاب، أناجيل النصارى، ولكن كقصة سردية ليس فيها من المعاني ما يجده المتدبر والمتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يذكر لنا المواقف الشخصية الخاصة في عبادة الله سبحانه وتعالى وأدعية الصالحين والأنبياء التي تتضمن أصول الاعتقاد، التي تتضمن حقائق الإيمان، ويتجدد بها الإيمان في قلب كل مؤمن يتلو القرآن العظيم. وتجد هذه الأدعية والعبادات بينة واضحة بألفاظها وتفاصيلها غير موجودة في سرد أهل الكتاب. يذكرونها قصة، يذكرون أن مثلا زكريا ولد له يحيى من امرأته العاقر بعد أن بلغ من الكبر عتية، وكان من شأن يحيى كذا وكذا. تجد قصة كما يسرد الناس القصص، وقليل من المواقف العظيمة للأنبياء. هذه المواقف إنما تظهر من خلال كلماتهم وعبادتهم وأدعيتهم وحقائق الإيمان التي تذكر من خلال ذلك. ترد القرآن أغنى ما يمكن بذلك، ولا ترد مقارنة يمكن أن تعقد بين القرآن وبين قصص أهل الكتاب. ترد ما بين السماء والأرض، مع أن أصل هذه الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، أعني أن القصة في أصلها موجودة ومن عند الله سبحانه وتعالى وهي قصة حق، ولكن تجد فرقا هائلا في الأثر الإيماني لهذا الكتاب العظيم للقرآن وهذه الكتب الأخرى. وهذه القصة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة، إذ تتضمن بيان الاعتقاد، وليس كقضية نظرية فلسفية كما تعود أهل الكتاب من النصارى خصوصا أن يصوغوا قضايا الاعتقاد في ثوب فلسفي كلامي، مع بطلانه وتناقضه، لأن المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية متناقضة، وقضايا الغيب عندهم إنما يخبطون فيها خبط عشواء لا يفقهون فيها شيئا، ولذلك تناقضوا أعظم التناقض، ووضعوا ذلك القانون الذي يدين به النصارى في كل زمان ومكان من فرقهم المختلفة، إلا بقايا قليلة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكادون أن يكونوا منقرضين الآن، لا يوجد لهم أثر ولا يعرف لهم خبر في وسط فرق النصارى. نقول وضعوا ذلك القانون الذي يتضمن المتناقضات ذاتها في شأن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإضافة لأنه يناقض ما يسمونه بالكتاب المقدس، يناقض التوراة ويناقض الإنجيل في بيان الاعتقاد الواجب في الله سبحانه وتعالى. وتجد في قصص القرآن بيان ما يجب اعتقاده وما يجب عمله وما يجب التخلق به، وتجد الصفات الرائعة المبهرة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولمن حولهم من الصالحين، تأخذ بقلب كل مؤمن وتجذبه إلى حب هؤلاء ومعرفة كيف اصطفاهم الله سبحانه، لما اصطفاهم الله عز وجل ولما اجتباهم واختارهم، وهذا يدفعه إلى أن يتشبه بهم. في الصفات الحسنة الجميلة الرائعة التي اتصفوا بها، ويحمد الله عز وجل أن جعله سائرا على الركب مصطفى من ضمن من اصطفاهم. فإنك إذا علمت أن الله اختارك لهذه العقيدة الصحيحة، لهذا الدين النقي الصافي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دون شائبة، نزل من عند الله هكذا، هو دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم، وأنت تريد هذا ركبا واحدا لا تناقض فيه، بخلاف النصارى مثلا فإنهم يلزم أن يعتقدوا ما يخالف ذلك، أن ما جاء به الأنبياء شيء قبل المسيح عليه السلام وما جاء به المسيح شيء، فلم يذكر الكتاب الذي يعتقدون تقديسه وهو التوراة، يعتقدون أنه الكتاب المقدس، لم يذكر شيئا عن الصلب كعقيدة النصارى في الفداء، لم يذكر أنه لابد من ذبيحة إلهية يذبحها الناس ليغفر لهم، لم يذكر أمر التثليث الذي هو عندهم أساس الاعتقاد وأولو اعتقاد ألوهية المسيح. فكم كيف كان حال البشرية إذن قبل هذا الذي حدث في عهد المسيح عليه السلام من هذا الاعتقاد على ظنهم واعتقادهم، ثم كيف لم يبينه المسيح في الإنجيل، وكيف ظل أمرا غامضا من يقرأ الإنجيل دون التفات إلى القوانين التي وضعوها لا يجد فيه هذه القضايا، لا يجد فيه هذه المسائل بنفس الصياغة التي وضعوها ولا بالتصريح الذي وضعوه، وإنما يجد التأكيد على ما أكدت عليه الكتب السابقة من وجوب توحيد الله واتباع رسله والعمل الصالح والصلاة والصيام والعبادة. وهذا أمر عجيب، لذلك تجد أنهم فصلوا الركب واعتقدوا أن المسيح مرحلة، وجود المسيح مرحلة مستقلة مختلفة تماما عما قبله، فكيف كانت البشرية إذن تعيش على اعتقاد غير صحيح قبل ذلك من عهد آدم إلى قبل أن يعلن المسيح دعوته؟ كيف كان هؤلاء وكيف لم يخبر الله العالم كله بوجوب هذا الاعتقاد، لأن خطيئة آدم ظلت عالقة بهم لا يقبل منهم شيء حتى يقبلوا بالمسيح فاديا، ماذا صنعوا إذن؟ كيف كانت الأنبياء تضل الناس والعياذ بالله؟ أما اليهود فانفصال الركب أخطر، لأنهم يكفرون المسيح وأمه ويعتقدون والعياذ بالله فيه البهتان العظيم وفي أمه، فهم يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهناك انفصال، وأنت اجتباك الله واصطفاك حتى جعلك على عقيدة الأنبياء ومن عليك بهذا النقاء وهذا الصفاء وهذه العقيدة الواضحة الجلية بالإيمان، فعند ذلك تزداد عبودية لله وحبا له سبحانه وتعالى من خلال مشاهدة صفات الأنبياء الرائعة الجميلة وتضرعاتهم ودعواتهم وأفعالهم الحسنة ودعوتهم إلى الله عز وجل وما وقع من صراع بينهم وبين الكفار، وأنت تستفيد من ذلك كله فيما يقع في حياتك، فأنت تنتفع أعظم الانتفاع بهذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. من هنا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القصص بهذا القرآن العظيم معجزة باهرة لابد أن يقف كل عاقل أمامها، وهذا كله جاء ممن لم يدرس قط هذا التاريخ ولا درس شيئا من الكتب المتقدمة ولا كان يقرأ ولا يكتب، وما كان لديهم إذ يختصمون. وهذه إشارة في ضمن وفي وسط الكلام للإعجاز للآية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان لديهم وما أخبر بذلك وما كان يعلم هذه الأخبار قبل هذا، ويأتيه في كل حين التفصيل الذي يناسبه المقام الذي يناسبه المقام. فهذه القصة قد ذكرت في سورة مريم ولم يذكر فيها إلا شأن زكريا ويحيى وميلاد يحيى ودعوة زكريا عليه السلام وقصة ميلاد المسيح ودعوته عليه السلام ودعوته إلى التوحيد والرد على الكفرة المخالفين فيه، وهذا في العهد المكي، ولم يكن في مكة ولا في الحبشة الذين نظرهم الصحابة رضي الله عنهم، نظروا فيهم في الحبشة من يطعن في مريم، وإنما المشكلة كان في من يغلو في المسيح. فأما في سورة آل عمران فبدأت القصة بمرحلة متقدمة، بذكر مرحلة متقدمة على ولادة المسيح، وكانت بذكر ولادة مريم ونشأتها، وذكرت كما ذكرنا حالة أسبق، وهذا لبيان فضل مريم عليها السلام. وهذا من أحسن التناسب عند من يتأمله، فإن مناسبة ذكر حال مريم واصطفائها واجتبائها في السورة المدنية، حيث اليهود في المدينة الذين ليس فقط يطعنون في عيسى صلى الله عليه وسلم وفي نبوته، بل يطعنون في أمه كذلك، ويتهمونها بالفاحشة والعياذ بالله، ويتهمونها بما قال الله فيه بهتانا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والطعن في عرض الأنبياء كفر مستقل، والله عز وجل يغضب أعظم الغضب لمن ينتهك عرض أنبيائه أو يطعن في عرض أنبيائه أو من يتعلق بهم. فالله جعل الطعن في عائشة رضي الله عنها كفرا، ليس كالطعن في أي امرأة أخرى. فمن يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كافر والعياذ بالله، بخلاف من يقذف امرأة غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجلد الحد. بعد نزول آيات سورة النور رفعت المسألة إلى أغلظ من ذلك في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق مريم عليه السلام. من يتهمها بالفاحشة فهو كافر. وأم المسيح صلى الله عليه وآله وسلم أم أحد أولي العزم من الرسل، لا بد من معرفة قدرها وطهارتها، في خصوصا في وجود اليهود الذين يطعنون في مريم ويقولون البهتان العظيم. فتجد هذا التفصيل في هذا الموطن والتقدم بذكر مرحلة متقدمة من القصة أحسن التناسب، وفيه أفضل الحجج وأوضح الحجج في الرد على من طعن في مريم وفي الرد على من طعن في المسيح وغلا فيه كذلك. فبدأت هذه القصة بعد المقدمة التي ذكرت في الآيات من أول السورة إلى هذا الموضع. قد علمنا أن كل هذه الآيات إلى 84 آية من سورة آل عمران نزلت في شأن قصة نصارى نجران في الرد على غلوهم في المسيح. بدأت بذكر اصطفاء آدم ونوحا وآل إبراهيم. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن أخذهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا من آل إبراهيم لأنه من ذريته. فاصطفى إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأنبياء من بني إسرائيل الأسباط، ومن ضمنهم عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمن ذرية إبراهيم موسى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل في آل إبراهيم كل الأنبياء من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فهذا اجتباء واصطفاء واختيار. قال: وآل عمران، أي واصطفى آل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام. قال محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله تعالى: هو عمران بن ياشم ابن أمون ابن ميشا ابن حزقايا ابن أحريق ابن يونم ابن عزريا ابن أمصية ابن ياوش ابن أجريه ابن يازم ابن يهفشاط ابن إنشا ابن أبيان ابن رخيعم ابن سليمان ابن داود عليهم السلام. هكذا اهتمامات أهل الكتاب ومن ينقل عنهم. وكما ذكرنا القرآن معجزة وآية في ما يذكر وفي ما يترك، وعندما نسمع هذه الأسماء ما نستفيد من ذلك؟ نحن لا نعلم صدقها من كذبها ولا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، إلا أن عمران الذي يجب أن ينسب إليه المسيح، هذا هو من ولد سليمان ابن داود، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وبه الثقة، وعندهم أنه من ذرية داود أيضا. لا، أسبطهم أنبياء بني إسرائيل. العجب أن هذا النسب الذي يجب أن يثبت كما ذكرنا خلاف النسب الذي يذكره أهل الكتاب، لأنهم ينسبون المسيح عليه السلام لخطيب مريم يوسف النجار، يذكرون نسبه ليوسف النجار وهو ليس له تعلق به من قريب ولا من بعيد، كيف ينسب ليوسف النجار الذي كان خطيبا لمريم لكن لم يكن زوجا لها إلا على طريقة اليهود والعياذ بالله، أن يدعوه ابنا ليوسف النجار وهو لا وهو ليس له أب، فكيف يقال ذلك؟ يذكرون نسب المسيح من خلال نسب يوسف النجار إلى سليمان إلى داود، الواجب أن ينسب إلى أمه، وأمه بنت عمران، وعمران من نسل سليمان ابن داود، وداود من نسل إبراهيم عليه السلام. فهذا في فائدة هذا الأمر، والله أعلم وأعلم. فكأن النصارى في نسبهم للمسيح صلى الله عليه وسلم ليوسف النجار في الموضعين في الإنجيل اللذين ذكر فيهما نسب المسيح، كلاهما في الموضعين كليهما ينسبان المسيح يوسف النجار مع التناقض بين الموضعين، فإنه في إنجيلين مختلفين يختلفان في عدد الآباء ويختلفان في أسماء هؤلاء الآباء، وهذه مشكلة عويصة لا حل لها عندهم في اختلاف نسب المسيح من إنجيل إلى آخر، الذي هو اختلاف نسب يوسف النجار في الحقيقة الذي هو ليس بنسب للمسيح، لكنهم على جهلهم وعلى تصديقهم لليهود في نسبته إلى يوسف أو موافقتهم له على ما لهم على ذلك خالفوا بعضهم بعضا. فهذا يذكر عدد آباء مختلفين ويذكر آباء مختلفين عن ذاك الإنجيل، وكل منهم يزعم أنه مؤيد وأنه امتلأ بروح القدس وأنه معصوم حين كتب هذا الإنجيل، وهذا يدل على التناقضات التي لا حل لها إلى يومنا هذا. هذا أمر لا حل له عندهم، لأن الاختلاف يعني اختلاف تضاد وتناقض واضح في الأبناء المختلفين، يعني هذا يجعله ابنا لسليمان وذاك يجعله مثلا ابنا لرجل آخر ناثان ابن داود، فهناك تناقضات غير يعني محتملة للجمع بينها في هذا المقام. قوله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، بداية ذكر القصة بذكر الاصطفاء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار، وأنه أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل الفضل ويجعل الرسالة ويجعل النبوة ويجعل الصلاح والتقوى. هذا أمر يدفعنا دائما إلى أن نلحظ أن الأمور لا تجري باختيار الناس، عامة الأمم يكفر الملأ منهم ثم يتبعهم الباقون بسبب مسألة الحسد، لماذا فلان، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا، إن أنتم إلا بشر مثلنا. هكذا فرعون نفس القضية عندما يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فالرسل كلهم وجهوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، من أول نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلماذا تكون نبوة فيكم دون غيركم. وأنت طلعت في قصة المسيح نفس الحقد والحسد من اليهود، اليهود كفروا بالمسيح حقدا وحسدا لأن علماءهم لم يكونوا على علم المسيح ولا على أثره في الدعوة إلى الله، لأنهم كان علمهم علما نظريا مع فساد السلوك والأخلاق وفساد الاعتقاد، فكفروا بالمسيح من أجل ذلك حسدا وحقدا والعياذ بالله. فمن نظر إلى الاجتباء والاصطفاء سلم من ذلك كله، أن الله هو الذي يجتبي، الله الذي يختار، الله الذي يصطفي، الله الذي يقسم الأرزاق. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ثم كما ذكرنا إذا نظرت إلى أن الله اصطفاهم فلا بد أن تحبهم، لأنك تحب من يحبه الله، ليس موقفك كموقف هؤلاء اليهود الذين امتلأت قلوبهم بالحسد في كل زمان. في زمن المسيح عليه السلام حسدوه، وحسدوا قبله يحيى ابن زكريا، مع أنه لم يقم نبي كما في عندهم لم يقم نبي في بني إسرائيل من بعد موسى مثل يحيى، ومع ذلك أسلموه للقتل والعياذ بالله، وقتل على روايتهم قتل يحيى بن زكريا عليه السلام، وقتل قتلة فظيعة على حكايتهم من أجل راقصة فاجرة والعياذ بالله. ثم سعوا في قتل المسيح وسعوا في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الحقد لأنهم ليس عندهم حب للأنبياء. وأنت لا تملك نفسك، إذا قرأت القرآن لا تملك إلا أن تحب الأنبياء وأن تتمنى أن تكون معهم، وهذا يجعلك تبحث عن أن تكون مصطفى ضمن من اصطفاهم الله، بأنك تحب من اصطفاهم، لا تحقد عليهم ولا تحسدهم، بل تنتسب لهم وتتشرف بمحبتهم وبمتابعتهم وبالتأسي بهم. فعند ذلك يحصل الإنسان سعادة وسرور لا نظير له حين يستشعر حياته مع هؤلاء، وذكر القرآن من عبادتهم ودعواتهم وعقيدتهم الصفية وسلوكياتهم العظيمة ما يجعلك لا بد وأن تحبهم. اصطفاهم الله لصفات فيهم، وفقهم وهداهم وجعلهم أسوة صالحة، فلذلك كان هذا الاصطفاء والاجتباء، فأنت على ذلك تحبهم، تتشبه بهم، تسعى إلى متابعتهم لتكون مصطفا كذلك، لأنك تنال قدرا عظيما من الاصطفاء على باقي البشر بحبك لهم. فأكثر الناس كفروا وأنت اجتباك الله فأمنت، أكثر الناس فسدت اعتقاداتهم في الله وفي أنبيائه ورسله وأنت آمنت، فالله عز وجل اجتباك واصطفاك حين سلمت لك عقيدتك وصح لك سلوكك وعبادتك بناء على توجيه القرآن العظيم واتباع القرآن العظيم وما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاجتباء على العالمين جملة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين على إطلاقها، أو اصطفى كلا منهم على عالم زمانهم، والذي يظهر أن الاصطفاء للمجموع على مجموع العالم على العالمين، فهؤلاء في مجموعهم لأنهم دخل فيهم كما ذكرنا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ودخل فيهم عيسى، فذكر أولو العزم من الرسل، آل إبراهيم دخل فيه إبراهيم، ودخل فيهم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى أيضا مرتين، وهذا مناسب ذكره مؤكدا، دخل مرة في آل إبراهيم ودخل مرة في آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وهذا مناسب لأن القصة قصته، فهو يبين فضله عليه السلام ومنزلته العظيمة عند أهل الإيمان دون أن يترتب على ذلك غلو، وهذا هو التوازن والتوسط في أنبياء الله سبحانه وتعالى، نعتقد فضلهم ولا نعبدهم من دون الله ولا نعبدهم مع الله، ولا نقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ولا نقول كما قالت اليهود اليهود أنه والعياذ بالله كاذب ومدع للنبوة، نعوذ بالله. فنعرف أن هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء من الله سبحانه وتعالى يقتضي أن تحب من يحبهم وأن تتبع من جعله الله أسوة لعباده، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إما أن بعضهم من بعض، لأن إبراهيم من نسل نوح، ونوح من نسل آدم، وآل عمران من نسل إبراهيم، فبعضهم من بعض. وإما أن بعضهم من بعض، بمعنى أنهم كلهم على طريق واحد واعتقاد واحد، فكما قال الله عز وجل: والذين هاجروا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جليبيب: هذا مني وأنا منه. فمنه يعني من معانيها أن يكون هناك ولاء وحب وتناصر بينهم، لأنهم على عقيدة واحدة، كما قال عز وجل على تباعد الزمان بين إبراهيم ونوح: وإن من شيعته لإبراهيم. فهؤلاء كلهم بعضهم من بعض، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم على ملة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وكلا المعنيين صحيح، والله أعلى وأعلم. ذرية بعضها من بعض، فنوح من آدم، وإبراهيم من نوح، وعمران من إبراهيم ومن نوح ومن آدم، وجميع أنبياء آل إبراهيم بمن فيهم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هم من آل إبراهيم، وهم من أبناء نوح ابن آدم عليه السلام، وهم أبناء آدم، وهم خير العالم كله على الإطلاق. الأنبياء أفضل العالمين على الإطلاق. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة ولادة مريم، قال عز وجل في ختمة الآية السابقة: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نلحظ هنا أن الآية بدأت بذكر فعل الله عز وجل: إن الله اصطفى، والآية التي بعدها ذكر صفات الرب وأسمائه: والله سميع عليم، فهو أسمع أقوال عباده. هذه الأقوال من هؤلاء الصالحين هي التي اقتضت رفعهم إلى منزلتهم العظيمة، ودعوات أم مريم عليها السلام أهلتها لهذه المنزلة العظيمة، امرأة عمران، وأهلت ابنتها أن تعاذ هي وابنها من الشيطان الرجيم. الله سميع لهذه الأقوال التي صدرت من قلوب مؤمنة مخلصة لله عز وجل. الله عليم بهذه القلوب، عليم بالأحوال، عليم بمن يستحق الاجتباء والاصطفاء. ما أحسن هذا الختم لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى: والله سميع عليم. ولذلك إذا أحسنت القول وأخلصت في نيتك لله عز وجل لحقت بركب المصطفين الأخيار، وكنت كذلك، لأن الله سميع عليم، يعلم ما في قلوب عباده ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم. إذ قالت امرأة عمران، حين قالت، واذكر حين قالت، إذ هذه دائما معنى حين، متعلقة بفعل محذوف، لأن الجملة اللي فيها ظرف لابد أن تكون جملة فعلية مسبوقة. قال العلماء معنى ذلك: واذكر حين قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. قال ابن كثير رحمه الله: امرأة عمران هذه أم مريم عليها السلام، وهي حنة بنت فقوذ. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تلد، فرأت يوما طائرا يزق فرخه، يعني يطعم فرخه الصغير، فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها، فواقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي،

فالشيطان من حيث يريد ضرر الإنسان يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا عكس ما يريد الشيطان. الشيطان من غيظه يطعن ويجعل الله في ذلك الفائدة لابن آدم، فرحمته أوسع. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الناس الجاهلة يقول لك الحديث بيقول ان الشيطان بيطعن، واحنا عارفين دلوقتي ان هو بياخد نفس عشان تتمدد الرئتين. ايوه بس ما انت الطب ما قالكش ايه اللي بيحصل له. هو ده دي حقيقة فعلا من رحمة الله سبحانه وتعالى انه يقع ذن. الحديث اثبت لنا ان الشيطان يطعن في كل مولود. من غيظه ما زال مستمرا رغم انه اكيد انتشر عنده كلامه، ومع ذلك لابد ايه اكيد وصل له، ومع ذلك في غيظه من ابن آدم يعني يريد ان يطعن باي طريقة كانت. ثم يقول ابو هريرة إن اقرأوا ان شئتم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اخرجه. وفي الرواية الاخرى التي رواها ابن جرير عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا وقد عصره الشيطان عصرة او عصرتين الا عيسى ابن مريم ومريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى دي مش من قول ابي هريرة بل ايضا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم بهذا السند، ورواه وهب ايضا عن ابي هريرة، ورواه ابن اسحاق عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج قال قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده امه الا عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، جعل الله حجابا بينه وبين عيسى فطعن في الحجاب ولم يصل لعيسى صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني شرف المسيح صلى الله عليه وسلم وشرف امه صلى الله عليه السلام، وذلك انه لم يطعن فيه الشيطان وليس له نصيب فيه عليه السلام. وهذا من يعني مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من العدل، حيث لم يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن ذكر المسيح. هذه من فضائله عليه السلام، من فضائل المسيح وفضائل أمه بدعوة أمها امرأة عمران عليهم السلام. استكمل الشرح المرة القادمة إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مفضل في الجملة، نعم. يمكن أن يكون هناك من هو أفضل منه في بعض الصفات، فعيسى فعلى سبيل المثال يوسف أجمل من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نص الجمال اللي في الدنيا ليوسف والنص موزع على إيه؟ على الآخرين. فموسى اختص بأنه كريم، ويعني فهذا الأمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيله في الجنة. سليمان أعظم ملكا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا ليس يعني نقصا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، بل الرسالة مع العبودية أكمل من الإيه؟ من الملك مع النبوة. ولكن سيدنا سليمان ملكه لا ينبغي لأحد من بعده. ها؟ حسن صوت داود عليه السلام، نعم الله أعلم. مش عارف سيدة النهاردة آخر خميس. ما الدليل على أن الطعن في عرض الأنبياء كفر الذي ذكرناه من أن الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وأن الله عز وجل أنزل الآيات في شأن عائشة، ولذلك كما ذكر ابن القيم التصحيح أن من طعن في أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا قياسا على عائشة، لأن هذا متعلق بالتوحيد والاجتباء فعل الرب سبحانه وتعالى. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تنزيه الرب عز وجل أن يختار نبيا ديوثا لا يمكن، أو أن يختار نبيا ابن زنا مستحيل، ده لا يمكن أبدا. ده من يقول ذلك يعني يصف الرب بما لا يجوز أبدا وما بما لا يليق، فهو يصف الرب بالنقائص، يستحيل، لا يعلم من يجذبهم ومن يختارهم، نعوذ بالله. فلذلك الكفر بالأنبياء كفر بالله عز وجل قطعا ويقينا، لا يتصور غير ذلك. ها؟ بعد خروج الحج الآيات لما نزلت أصبح الطعن في عيشة كفرة لما أقيمت الحجة قبل ذلك. عشان كده لما نزلت الآيات أقيم عليهم الحد الذين قذفوا عيشة ولم يكفروا، لكن بعد أن نزلت، بعد أن قامت الحجة، بعد أن نزل القرآن، أصبح من يطعن في عائشة كافرا. وكذلك على الصحيح من يطعن في غيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن بين أن هذا مما يتنزه الله عنه. إذا القضية مرتبطة بالعقيدة، ولذلك من يطعنون في عائشة رضي الله عنها من الرافضة هم من غلاة الرافضة الكفرة بلا تردد، ماء عن وعينا، لأنهم يقرؤون القرآن. لو حد منهم ما بيعرفش عربي وما قراش القرآن يبقى شأنه شأن ايه؟ من لم تبلغه الحجة. اصطفاء آل عمران هل هو دليل على نبوة مريم؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن ابنها عيسى هو المصطفى المقصود. لا، موضوع نبوة مريم هنجلها، هنتكلم على الأدلة الواردة في نبوتها وعدم نبوتها والخلاف في ذلك والراجح التوقف. يقول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفري لعائشة، وهو لم يقل صلى الله عليه وسلم أنها فعلت إيه الفاحشة، وكما ذكرنا هذا بعد نزول القرآن. ودي من العقائد التي اتضحت بنزول إيه سورة النور، براءة عائشة، إن ده مرتبط بالتوحيد، إن ده مش متصور. وعشان كده قلنا بعد نزول الآيات أصبح الطعن في عائشة كفرا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفرا بالله عز وجل. بالقياس على عائشة، هل تفضل التسمية بعبد الله وعبد الرحمن تقريرا للأسماء الأخرى؟ هل تفضيل التسمية؟ لا، هذه أفضل الأسماء وليس في ذلك تقليل. حكم حلق الشارب بالموسى ليس من السنة، بل قال مالك أرى أن يؤدب من حلق شاربه، لكن يقص. الذي ورد قص الشوارب، جز الشوارب، أحف الشوارب، وكلها بمعنى استعمال المقص فيها وليس الموسى. هنكمل الدروس لغاية رمضان إلا يشاء الله، رمضان بقى ربنا يفرجها. هل جرس المنزل الذي يزور صوت العصافير يعتبر الموسيقى المحرمة؟ لا، ليس هذا الموسيقى المحرمة، ليس هذا بآلة. من هم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم نفسه؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنهم من هذه الأمة. فالسابق بالخيرات الذي أدي الواجبات والمستحبات وأترك المحرمات والمكروهات وسبق إلى الله عز وجل بأحوال قلبه وإيمانه. المقتصد الذي يؤدي الواجبات وأترك المحرمات فقط ظاهرا وباطنا. الظالم نفسه مرتكب المعاصي والذنوب مع وجود أصل الإيمان في قلبه. عليكم السلام وبركاته. ما هو الواجب على كل أخ من حيث إنكار المنكر في الشارع؟ إذا رأى ما نهى عنه الشرع فليقل كلمة، حتى ولو في الطريق ليقل الحجاب فرض، لو قال لهم يعني الصلاة، نسأل الله العافية. عليكم السلام وبركاته. كثير من الملابس والسجادات والمصليات مزخرفة بشكل تعطي صلبان، الصلبان الواضحة مش المحتملة ينبغي أن تطمس، يجب أن تطمس. النهي عن الإسبال، تعمد الإسبال هو للتحريم على أصح قول العلماء. رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، والنصيحة فيه يعني محاولة التحرر من سلطان العادات وسلطان الشهوات وسلطان التقليد. احنا المفروض مش نعمل لرمضان تقاليد مستقلة، عايزين نتحرر من سلطان التقاليد. ولذلك الناس بتحب رمضان عشان التقاليد الجديدة تغيير، لكن احنا مش بنحب رمضان عشان نحط له تقاليد. الناس كده عايزين عادات جديدة ونظام جديد اللي هم متعودين عليه في كل مرة يعملوه، البلح والزبيب والخشاف والعزايم وكل الفوانيس العيال. انا بقولش حرام الحاجات دي، لكن انا بقول عايزين نتحرر من سلطان الايه التقاليد. ورمضان شهر الصيام وليس شهر الايه الطعام. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا فيه ونحب برضه.